إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن الصلاة عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. والصلاة يا عباد الله هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة يا عباد الله شرعت مباشرة للحبيب صلى الله عليه وسلم بليلة الإسراء والمعراج، خاطبه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس، مما يدل على أهميتها. والصلاة شرعت قبل الهجرة، أما سائر شعائر الإسلام فشرعت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينظر إلى منزلة الإسلام في قلبه ونفسه فلينظر إلى منزلة الصلاة في قلبه وفي نفسه. نعم يا عباد الله، أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها وبإقامتها بأركانها وشروطها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه وتعالى يحث عباده، كما قال ابن جرير: هذا خطاب لجميع الأمة أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها. وإذا تأملنا يا رعاكم الله إلى أحوال الناس في الصلاة، نجد أنهم ينقسمون إلى أقسام. منهم من إذا حضر إلى الصلاة حضر ببدنه وقلبه، قد تهيأ للصلاة، قلبه معلق بالمساجد، يعلم أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ويعظم خالقه سبحانه وتعالى، ويستعد للصلاة استعدادا كاملا، ويخشع في صلاته. والخشوع هو حضور القلب بين يدي الله جل وعلا، ينطبق عليه قول الباري جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه في الصلاة، مستدلين بأدلة منها هذه الآية. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ذكر أن العلماء اختلفوا إلى قولين في حكم من صلى ولم يخشع في صلاته. منهم من قال أنه يعيد الصلاة، والقول الثاني أنه لا يعيد، وهذا هو الصحيح، لكنه لا يدرك من الأجر والثواب إلا ما حضر به قلبه في صلاته، إلا ما استحضر من معاني الصلاة واستشعر معاني الآيات والذكر الذي يقوله في صلاته. نعم يا عباد الله، والقسم الثاني من أنواع الناس في الصلاة يحضرون إلى الصلاة ولكنهم لا يحسنون ركوعها ولا سجودها ولا يخشعون بها، يبيعون ويشترون في الصلاة. حضرت الأبدان لكن القلوب في غفلة وسهو ولهو وبيع وشراء، ولا يحسن من صلاته إلا الشيء اليسير. تأملوا معي يا رعاكم الله إلى ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعيد صلاته. نظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا به يستعجل لا يطمئن بالصلاة، فلما انتهى من صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. ومرة ثانية وثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. نعم، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وليحذر من أن يقع بشيء من التقصير في حق الصلاة. ولذلك هذا الصنف لا نرى تأثيرا في الصلاة على سلوكهم ولا في تعاملهم ولا في حياتهم، يخرج من المسجد ويرتكب الآثام. والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقسم من الناس يصلون ولكنهم يتساهلون في صلاة الجماعة، يسمع داعي الله الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، حي على الفلاح حي على الفوز في الدنيا والآخرة، وينشغل بالدنيا وبحسنها وببهائها، وربما قدم لذة النوم على لذة العبادة واستجاب لنفسه وللشيطان وترك الصلاة وأخفرها عن وقتها. وربنا جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ذهب جمع من أهل العلم أن المراد بذلك هم الذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ماذا يقول الذي يركب الساعة في الساعة السابعة أو السابعة والنصف أو الثامنة، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب لعمله؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة يا عباد الله لها شروط، ومن شروطها أن تكون في الوقت، وإذا خرج الوقت فإن هذا لا ينفعه، كما قابل بذلك بعض أهل العلم لأنه تعمد ترك الصلاة. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر ربنا جل في علاه في بداية الآية أن نقيم الصلاة، ثم ختمها بقوله واركعوا مع الراكعين. قال بعض أهل العلم هذا نص في وجوب الصلاة مع الجماعة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال أهل العلم لم يكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يهم بالتحريق إلا لأنهم تركوا واجبا وفعلوا أمرا عظيما، فعلوا منكرا عظيما. وأيضا لما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي يا رعاكم الله هذه الأعذار التي اجتمعت لهذا الصحابي الجليل، قال يا رسول الله إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد واد وهذا الواد فيه هوام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فما أجد لك عذرا. نعم يا عباد الله، فما حال من يجلس يتابع مباراة من المباريات ويؤخر الصلاة عن وقتها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يشعر بالذنب والخطيئة، وهذا أمر خطير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها. تأملوا معي يا رعاكم الله: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أقسام الناس تجاه الصلاة من يتركها بالكلية. قد يقول قائل: هل يوجد من أبناء المسلمين من يترك الصلاة؟ أقول بكل أسى وأسف، وقد تحدثوا بأنفسهم أنهم لا يصلون، أو يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، أو يصلون الجمعة، أو بحسب الحال. فأقول لمن هذه حاله: اتق الله جل وعلا. ومن كان يعرف شخصا من الشباب أو من غير الشباب يتساهل بالأمر، فعليه أن يناصحه، وأن يقيم الحجة، وأن يبري ذمته أمام الله جل وعلا. أما من ترك الصلاة جحودا لوجوبها فقد أجمع أهل العلم على كفره والعياذ بالله. أما من تركها جاحدا لوجوب، أما من تركها تساهلا وكسلا، فقد اختلف أهل العلم إلى قولين. والصحيح أنه على ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأيضا كما جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. ومن وقع بهذا الذنب فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن نبين هذا الحكم. قال أهل العلم: ويترتب على ذلك الأحكام الكثيرة، منها أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث. وقد سئلت اللجنة الدائمة، سألت امرأة اللجنة الدائمة تسأل عن ابن لها، مات وهو لا يصلي، وتسأل وتريد الحج عنه، فأفتت اللجنة أنه لا يجوز الحج عنه ولا الدعاء له ولا الترحم عليه لأنه مات على غير الإسلام. فالأمر خطير وخطير جدا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم نور قلوبنا وقلوب جميع المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلى قلوبنا الخيرات وأعنا على فعلها يا رب العالمين، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أكثر من هذا الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح أحوال اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالهم واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. اللهم أقر أعين آبائهم وأمهاتهم بصلاحهم. اللهم املأ قلوبهم إيمانا ونورا يا حي يا قيوم. اللهم من كان منهم على الصراط المستقيم اللهم ثبته حتى يلقاك، ومن كان في زيغ وضلال اللهم أعده إلى رشده وصوابه يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. يا قوي يا عزيز يا جبار، من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه. اللهم فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين، من أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين اللهم أبطل كيده. اللهم أبطل كيده. اللهم اكشف ستره. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم. اللهم شتت شمله. اللهم لا تحقق له غاية ولا تقم له راية يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ارحم المستضعفين في كل مكان، في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم أعد المشردين إلى بلادهم. اللهم انشر الأمن في بلادهم يا رب العالمين. اللهم وانتصر لهم ممن ظلمهم وبغى عليهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد يا رب العالمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.